إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم بك أقول، اللهم بك أستعين، اللهم آمين. ملاني بريز مخشاني بريز قتابياني خوشويس من لاني بريز لا وانو برنامو درسي هشتمان دينو خزمتان ببشتواني خواي پروردگار بو اوي بيكو بروينا خزمت راضو شرحي سيبنشينا كان الاصول ثلاثة بيش اويكا مروينا خزمت بابتي أم رومان أو أبو لا برنامج بيشومان لا درسي بيشومان هيك لو برا برزانا أو أما ذكرتي أو آية في قلوبهم الإيمان وأخوان دبيت موك في قلوبهم الإيمان طبعا وكو خوان دنوا لقراءات أتواني ملي في قلوبهم ال في قلوبهم ال في قلوبهم ال لقل في قلوبهم ال بضمة ها كضمة بيوا بلام أمي من كليرة من رواية حفصة خيرم أوي من ليرة أبيتها الله نابيت شو نسا يا مالين مالك يوم الدين بلام هشبة مالك يوم الدين هلا يم من حفص بخيرم بلام مالك يوم الدين كابو أو خير دنوم لو شو أنا هلا بوا بس أعجات عن ليبيت لبر أوي كرواية حفصة خيرني أبيها مي واب خيرنيت يا هات بيت سرز بعد ما وام كرد بيت لوشيا شو ملي زلة اللسان بيت خوي جرب بنامام دات قشتي نسر أو بابتيك أوتمان أمره أين سر بابتيك يزور قرنك أيش أو تانية كالشيخ أفرمي اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم طبعا بحث ما نكرت حنيفية بشي أو تري حنيفية حنيفية بو تانية كإنسان لأصل زباني عربي حنفي عم خو أربو لزمني بيغمر إبراهيم خلقك بيباوره مشرق بون بيغمر إبراهيم خواب أمتيك باسي أكاد أو كاتا أم خوار بولا بيباوري أوان يعني أم راس الرشد ما إلبو لشرك برو شي لاربو لشرك برو توحيد ملة إيش يعني بديني شاوترية بعقيدة أوترية ملة وأو رجعك بيغمر إبراهيمي لسربو تاتي نسر أويك لخزمة وآياته وينك خواي بروردقار أفرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين يعني شيء أم آية أم آية واتا لباش وحي سروش من بوت وكذ أي محمد صلى الله عليه وسلم أي بيغمبر كدبي بيروي لآيني باكو راسي إبراهيم بكيت تماشاك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا بيروي كي بيروي لآيني باكو راسي إبراهيم بكيت بريكو راسي وما كان من المشركين وهرقيس لها وبجداران نبوي في غمر إبراهيم أما اللي يرهمي ما أسلويك إيما ملة إبراهيم توحيد بوا لا يداول الشرك والشيخ بما نفهمت فالملة الحنيفية ملة إبراهيم كباسمان في عبادة الله وحده لا شريك له تنها إنسان خواي بروردقار بفرسي هاول بو خواي بروردقار لا فرسني دا ننيت وإخلاص دين دين من ببختي تنها بو خواي قوربيت فمي ويقول الشيخ وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها أما خالق زور زور قنقر هدف لبوني إيمة آمانج لإيمة كريسة آية وتانية هاول من دوبين بوستان هلا بروي بارك وكينو بس لو براوي شويني هواء وعرزو خمان شوان حزك انوابين دين هيش تيجي جواني ليه قدغة نكردوين هيش تيجي باكيشي ليه قدغة نكردوين بلام اويك قدغي كردوا عقلي سليمي شاليه برو خوا پنامم ده عهر خواردن دروغ کردن داین پیسی ظلم کردن استم کردن پیاو کشتن خرابه لگال خالقیه لگال دایکو باوک همو دینه معنی قدغی کرتو لهر قومی که هبی همشتی ناشدینه هو لگورتی نشد کناشن حاول دانن بو خوای پروردگار خوا پنامم ده بوی افرمید و بذالک امر الله جمیع الناس خوای پروردگار بم توحیده بم یکتا پرستیه بوی حاول بو خوای پروردگار بریار ندی بوی تنها خوا پرست بین لعبادت مانا نه ملائکه و نه پیغمبران و نه پیاو شاکان نه دار و برد هیچ یک نکینه حاول بو خوای پروردگار لعبادت مان پو خدمت تنها بو خوا بیت خوای پروردگار امری کردوته یعنی و بذالک بالتوحید خوای گور امری به توحید کر امری امری کردو بوی بشریت هموی موحدیت هو بو او اش خوای گور ایمه نه اوته بود امر الله جميع الناس باخلاص العباده لله خوای گور امری کردو ته همو بشریت ک عبادت من خالصا بو خوای پروردگار بیتو کس لگل خوای نکینا شریک هر وک خوای گور فرمی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم یعنی چی ای خلقینا تنا پروردگاری خودتان بپرسن که ایو و پیشوکانی ایوی لنبون دروس کردوا بلکو ایوش خو پاریز لعلکم یعنی که ابو عبادت کردنی خوا من امیو کسی گی متقیبم بقصو تمنا نابیت خوا پرز با هاوری انسانی باش با قرآن خوین با بیر لمردن کرو دعا بکا صدقه بکا امشتانا ریگان خوا پرسی عبادت ریگای که بو اوی برو تقوات بری برو ای تقوات چیه او تانی تو خود واجبات جب جب که خود لحرام بپاریزی که او بو قطابی شدین کن نکه پرسیر مالیب که کرترین و سریعترین پیناسا بو تقوالی واجبات اوی ارکه اوی خوا واجبی کردو جب جب که اوی حرامی کردو قدغی کردو خودی لیه بپاریزه یعنی چی؟ یعنی واجبات چون نیاز اکی با دایک باو کشید باش با چون نیاز اکی حلال خوریش با چون نیاز اکی شد یکیش که غیر خواهی گوره بیشر عینی وانه بید خواهی لیه بپاریزه خواه پنامان بداد هروها هم آیت تا او کشونه که فرمید لسورة بقره آیتی بستویا که خواهی پرودگار فرمید الذي جعل لكم الأرض فراشا تا او آیتی که فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون بس لچک که خوای پروردگار چاکه خوای گوره بسری ابو او ذاتی که زوی کردو به فرشو جگای نشته جبونو جیان بو من بوتم طبعا نو کو آیت گفتم لكم آسمانی وک سقف یک بسرتانه و راگی کردو لا آسمان و خوای پروردگار خوای پروردگار لا آسمان و آوی بو باران بهوی او خوای گوره لم ارزا برهمی بدل هنا تابعه رزق روزی بو إيما كواتا أقروابو فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنداد يعني نظير يعني شريك يعني هاوينا كواتا شريك هاوتا أنداد هاوتا بو خواب بريار مدن كخوشتان دزانن پرستراو دبيت بديه نربيت يعني چي تو بتيكا پرسي داريكا پرسي أزاني أو آسماني خلق نكرو أزاني عرزي خلق أزاني أو باران نابارينيت كوابو تو أزاني أو أي پرسي أي مشركين كأما هيچي بدس نيا دي تنها لخواي قورا بفاررو تنها داو لخواي قورا بكا خواكت بپرسا وكو شيخ أو آيتشي هنا أبو مكة فرمي فالله أمر جميع الناس أمر جميع الناس لا فريسين زين أقر أقاتان لبيت خواي پروردگار أمر جميع الناس أن يعبدوه وحده لا شريك له خواي پروردگار أمري كردتا بشريات هموي كخواي قورا بپرس عبادتي خواي پروردگار بكن تنها هيش تيك نا پیغمبران نا ملائكة نا أسمان كان نا داربد نه جن نه پیاوچاکان نه قبریک نه طاغوتیک هیچ تیک لگل خوای گوریا نه پرسید ای یعبدو وحده لا شریک له وقال سبحانه فی الآیت و خوای پروردگار لسوره النساء آیتی 36 که فرمید واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا واعبدوا الله یعنی چی؟ یعنی بس خوا بپرسن واعبدوا الله ولا تشريك به شيئا هيش تيغ مكان بها وبشي خواي پروردگار هروها افرميت خواي پروردگار لسورتي النحل 36 ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يعني سين بخوا طبعا لا ملام بو موطئ للقسم قد بو تحقيقه سين بخوا لناو همو قالوا امتي اقدا بيغمبر يكما ناردو بميتنها خوا بپرستن و دور کونوا لپرستنی هر پرستنی کیتر طاغوت بشتی گوتی کل ما یعبد من دون الله وهو راضی. اما اگر چی بیت اگر انسان بیت اگر هر کس یک بپرسی لغیر خوا او خوی راضی بو بیت طاغوت هو بمعنى اگشتی اگرشی طاغوت هر پرستاری غیر خوا دار بیه برد بیه قبر بیت اگر انسانیش بیه اگر خویشی راضی و پیوتی طاغوت و ابن قیمی شفر میه سری همو طاغوت اکان شیطانه پاشان هر کسی الحاکم المغیر الحاكم الجار المغير لشرع الله أو حاكم استمك عليك شرع إخوائي قولا بقورت وهر دارو بردك هرشيك غير أخوابي برسيت أو طاغوتا كواب أخوائي برسيت قارة فرمية ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أما اللي رسولين ما أنبو أخواك أخوائي برسيت قار بو همو قلو أمتيك بيغنبريك ناردوك أو خلقا ورياكاتو تنها أخوائي برسيت قار بفرسن وخوشمان الليرا وكو شيخ فرمي ولقد خلق الله الجن والانس ليعبدوك سنجار باسمان كردوا كامان زلبوني ايما خوي پروردگار كه فرمي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني ما نشيا يعني من جن وكو ادم زاد بتنها بو او دروس كردوا كبندايتي من بك اي باش اگر كسي لي تيكشو تمني كي كم ما وي كي كم لجيان تاجيت اما وكما ليت يكشو غير أخوة فرسي أما خسارتي قولي كز يكش بيباتو وكتوان الله لأثر ابن قيماتو فرمي أخوة قولي فرمي أين وكاني آدم بقرين بدواء أم دوزنو من تان دوزي ومن تان خوش بي من تان دوزي وحموش تان دسكوتو من اشتان لدزا حموش تكتان لدز داو شكو تاني الدنيا بو كسنا ماو ببيغمرانش نماو كوابو ايما اللي ما انتكنا شي خسارتي قورا ويالبوني قورا ضلالي مبين او تانية او امان جيك ابوي هاتونة تسر عرزو كاختنها اخواء برسنا كتوحيدة كسركين ها والله قال اخواي برورد قارا او تانية او امان جبنا دورينين وتوحيدي شنجار دوبارة ما انكلتو لبرقنجي اشارتي فيها كم توحيد وكو خطان ازان توحيدة بيت الربوبية يعني شي يعني اخواي برورد قار بتاقرتن لا بديهي نرى لدى صلاة لويك أخوة صاحبي أم بونا وريو أويك تيايتي خواهي قرش بريوي أبات خواهي قرش رازقة وتوحيدي يقولوه يتواتاتنا خواهي قرش ببرسين لعبادت من بو غير خواهي پروردگار نكينا ها والله قال خواهي پروردگار أوشي في أوتريع عبادت لا كردو ولا قفتار وكردار مانا أو عبادة بو غير خواهي پروردگار دعنا نينو نكينا ها والبو خواه توحيدي أسماء وصفات شماني ناسيني خواهي پروردگار للرقائي ناو بيروز وتواوكاني وكبويك الشرع چی ناوی خواه و قرآن و پیغمبر خواهی گوره و پیغمبر صلی الله علیه وسلم اثباتی آن کرده با خواهی ما داینین با خواهی پروردگار چی ناوی خواهی گوره نفی کرده لپیغمبر خواهی ما او ناوی دور خیلی و خواهی گوره پی وصف نکن و اوشی که وصفی اکن ببی اوی بشبهنینا مخلوق ببی اوی لکاری بخیل هر صفتی که خواهی پروردگار کاتی خواهی پروردگار باعثی هاتنی خواهی که و جاء ربک من الله ملائکه کاتو نل امری کاتو بلهم هاتو بلهم کما یلیق بجلاله تحریفی نکم نل لفظک بگورم نه معناکی بگورم و صفتی یهودا بلهم چون الله خواهی گور قساکا بله بلهم بوی که شایسته به خواهی پروردگارو زانم چون شایسته به خواهی پروردگارو و بی اوی معناگی بگورم و بی اوی بیشو بیانم و بی اوی لکاری بخم و بی اوی چونیت یکی باز کم چون که چونیت یکی تایبت به خواهی پروردگارو عز و جل جا کوابو لیرا فرمی شیخ للاپرهی چوازین قال شیخ و معنا یعبدونی معنای چیه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی یعنی یوحدونی ای یعبدوه سبحانه و تعالی وحده لا شريك له يعني تنها خواي پروردگار بپرسن هاول بو خواي پروردگار داننين خواي گوره بتاق بگرن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد اما قولي شيرينا پرسن فينا او تبه پرسن يعني تو اگر هاول بو خواي پروردگار خير يبكا بو او يبكي خلق برين اما چند سيوازا اما تو ملع عبادتم کرده تو شركي شركت کرده ريات کردوه درس يك عليتو وانيك عليتو ملي ولاك الحمد لله من اقرب الرياض بو ملي من عبادتهم كذا تو شركت كذا تعاونت كذا لا كواب عبادت بينا وتري فلسطين وعباده فلسطين تا وكو توحيدي لقال ما يعني تنهاب واخوابيت هي اقر او اشتيتي يا قلبو نفسي اخوتي يا قلبو فان دخلها الشرك افسدها هر لقل شركتي يا قلبو يعني يسته ما شاكن لفضل التوحيد توكس يا جدال درجات الله للري اخواي غوره باريك مبريه تماشاش ناکەی پارەکەی ئەدەیتێ ئەو کەسە بڕوا بەو پارە تاوان کات تۆ تەنها لە بەر خواداتە تۆ تاوانت ناگات بەڵام کەسێ بڕوا مزگەوتێ بکاتەوە بۆ ئەوەی بکاتەوە بڵێن ئای چەند سەخاوەتیەیە ئەوە لە جای ئەوەی ئەجری دەست کرد تاوانی کات مانای وانی علم نەخوێنین مانای وانی خێر نەکەین مانای وانی قورئان نەخوێنین مانای وانی مزگەوت دروست نەکەین ئەوێ خاص بۆ خوای بکەی بۆ خەڵکی نەکەی چونکە خوا کردەوە وەرناگری ئەگەر لەگەڵ خوایە کەسێکی کە بکەیتە شەریک بۆ خوای گەورە خوا پەنامەدا دەبووی فەرمێ فەمەن عەبەدا مع الله غەیرە ئەوەی لەگەڵ خوایە غەیرە خوا بپەرەسێت فەئینەه لا یوعەد عابدا لله پێناوتێ ئەوە کەسە عابدە بۆ خوای پەروەردگار ملكته بو خوي پروردگار قال الشيخ واعظم ما امر الله به التوحيد لها موشت گورتر گرنتر كه خوي پروردگار امري كردوته بشريت چيه لهموي گورتر چيه يكتا پرستي پیغمبران بو اما هاتون ابيت همو ما مصايك عيني همو قطابيك همو پياويك همو برايك همو خوشگيك اما شون على عرب شغلي شاغلي أمي أما كاري سلكي أمي همو جماعاتيكي إسلامي همو كوروكو ملك همو حزبيكي نص إسلامي شي بيت إيشي سلكي توحيد نبيت شتي كي بيش أو خصتك أخوي فرودار بقوله وقرنجي زانيت أبي هولدين خلقي غير أخوانا فرسيت خلقي شويني برنامج غير أخوي فرودار نكويت خلقي لو وكل شركي بشوكو كأبي بقريتو توبيلي بكيسا كسي قناهي كيف كتماشاكي كفارتي بەڵام کەسێک سوێنێ بە غەیرە خوا بخوات ئەبێ بڵێ لا ئیلاها ئیلەڵڵا کەفارەتی نیە بۆ یان کەسێک چی بکات کەسێک ڕیا بکات ئەبێ تۆبە بکات کەفارەتی نیە بۆ لەبەر ئەوەی هەموو کردەوەیەک وەکو ژەهرێک وایە هەموو کردەوەکە تەڵەوە شێنێت ئەبێ ئینسان تەنها جا کە ئیشی تەنها بۆ خوا کرد خەڵکی سفلە بوو خەڵک خراب بوو بەرامبەرت خەڵک لەگەڵ تا باشن بڵێ من بۆ خوام کردەوە پاداشتم لای خوای گەورەی و ئەجری خۆت دەسەکەوێ هەمووتان مەعلوماتی ئەوتان لایە پێغەمەری وا بۆ یەک کەس شوێنی نەکەوتووە ئەو هەموو ماندوو بوو نەی لای خوای پەروەردگارە بۆ خوای کردووە ون نابێت جا بۆیە لێرە شێخە فەرمی و ئەعظم ما ئەمر الله به التوحید ئێستا چەند گرنگە ئێمەش ئەوەی کە خوای گەورە لە هەموو شت گرنگتر چونکە مافی خوایە حەقی خوایە بەسەر ئێمەوەیە هەوڵ بدێنەوە حەقا بیگێنینە خەڵکی فەئەوجەبوا الواجباتی لە هەموو ئەوشتانەی واجبات ئەو شتانەی کە پێویستە لەسەرمان لە هەموو ئەوانەی کە پێویسترە ئەو شتانەی کە پێویستن برهاي على الإطلاق شيخ فرميت هو التوحيد الله بالعبادة خواهي قولة بتاقرتنا لبرسن عبادة وهذا هو معنى لا إله إلا أو معنى لا إله إلا الله وهو أول واجب على العبد كهو درسيك تازه يسا ولي بقرين يما أمر أبتيا يسا برسيار ما ليبك يكم واجب يكم شتي لسر بندا بيويستا چيا أو شتي يكم شتي واجب لسر بندا چيا بريتيا لوي لا إله إلا الله يعني كي لا إله إلا الله يعني لا نعبد إلا الله يعني تنها خوايا شايستي پرستنا خلقي تلغير خوايا پرستي بلان باطل و پوچا أمر تنها للاي شون خوايا قورا بديهي نرى أبي خوايا قوراش أمر نهي بكات أي باشا قورا ترين تاوان شيا وأعظم الذنوب هو الشرك الشرك الأكبر قورا ترين تاوان وتاني شركي أكبر شركة بيت الدوبة شو أكبر وأصغر شركي أكبر أو تانية إنسان بحتا حتى هي لأقري جهنم أمينيتو هاول دانان بو خواي پروردگار لغوية الله لأويك لقل خواي پروردگار بلي خالق يكاية لقل خواي پروردگار راس فقيلة لقل خواي پروردگار شتي يكاية كسي يكاية أم كونة بره وأبات كسي يكا شريك لخاونيتي لمالكيتي أم كونة وأمشت يا ويختص من بين سائر الذنوب بثلاثة أشياء. تايبت ما تكره ولا بيني جناها كاني كشرك أكبر سيكن. لأنه جناها كاني كسيج جوازية. أمس أنا شيء يكم أنه لا يغفر خوابنا مامدا. يعني شيء خواي بروردقار لو كسيج بمريته شرك أكبر بالرياض دابيته نجرابيته. خوالي خوش نابيت خواب أنا مام دار وكل سورة النساء آياتي شلوشتاتو فرميت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني شي يعني براسي خوا خوش نابيت قرها وبشي ودع بنبيت أما قولت هين تاوانا هاولدانان بخواي پروردگار چي لويك كسيك لغير خوا بپاره تو داوی قازان جو زرر و شیفا و منال ایلی او کاتو داوی رزقی ایلی او کار لغیر خوا لپیاو شاکیت لپیغمبریت لقبریت کچی بیت لی بپاره تو بلام کسی لطوانای بیو کو سببیت بلای باو پارم داریم بس ما نهونیه کسی ایشکل لطوانای نبیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لجیان بر رسول بلای پیغمبری خوا دعان بوب اما من مبس نیه او من مبس تو بروی لقبری که دعوا بکیت ان جاء فلم ان الله لا يغفر ان يشرك به الله خوفنا من دابلا ومستقبلا خوي قولا براسي خوش نابيت قرها وبشي بو بريال دي ايه ويغفر ما دون ذلك بيش قال لو خوي پروردگار يعني مش لو اشته خوش ابي لهر گناه كيتر بو هر كس يك خوي گوري بيت مشيئت اقرته بولاي خوي پروردگار عز وجل جاك وابو اما یکی پرسیار من لیب که اره باشه شرک تاوانه لن باله چیه گورترین تاوانه جاوازی لگل تاوانه کانی که چیه یکم خوای پروردگار لشرک خوش نابه دو انهو یحبط جمیع الاعمال کسیک نامو خوب آسمان کرد مزگو تیگی گوره دروز بکه بلان بور ریای بکی او خیرت هموی اسوتینیت هموی پوچلکاتو يحبط جميع الأعمال هم كردوا كانت بوشلكاته فمن عبد مع الله غيره حبطت سائر أعمالي أوي لقل خواي برورد قال غير خواه ببرسيت هم كردوا كاني بوشلكاته أميشا خالد هم لويك جهواز الشرك لقل قناها كانيك يعني مثلا كسيك نيوز أكاد لن يجي دور الشرك الرياء أمانة بلان ببي غافل بوني لن يجي كي روح بلان يجي كي مي بتعلنا بوه بلان نيجي بكابو غير أخوة حرب نيجي كي كردو الله أكبر بوه الرياء كردو يتي خلق لن يجي كات الرياء لبروي الشرك نيجي كي بوش لكاتو أما إيش همو جاردو بارمان كردو إنسان أو دعاء سنة اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه إنسان لخواي جورا بارتو بنابري تبر خواي جورا خوي شيتوشي وسواسي نكاد بلام تو كردوي حر كردو تبو أنا حمود وشمي يكبر راجوي إيه هر كسي هاوناتو الراجي خود بكا تو همون راجي نيجي زحات كردو بلام لدورو نزيكو تو حد قاز نيجي زحات نكردو ميواني قلت يكن نيجي زحا أكي أمل ليرا با أوي كبالي ناوتا تو أو نيجي كسي نيات الدنيا دينار بكي تخير بلام أبيني كسيك أدبيني الرجير أبي أمجا إنسان تنها كرده وشاك كاني تنها لفي نابي خواي پرورد غاربه خالي سيهم لواني كا تايبت نكا هابو شرق خوالي خوش نابيت دوهم چيا أو تانيا كا لهر كرده ويا شرقي تيه قلبيت هالي وشينتو أنه موجب للخلود في النار لمن مات عليه خوفنا مامدا هر كسي بمشرقي بمريت پیویستی اکات سری او شرک وایل یکا واجب یکات سری تر حتى لا اقلی جهنم بیت هیچ گناهی کوانی هر گناهی بیت حقی خلقی بیت لوش کردوی گی چاکت لکردو کان بین لوش بر شفاعت بکوی خوای پروردگار لیت خوش بیت لو اشی مستحق به عقوبه بلان بری عفی خوای پروردگار شفاعتی خوای پروردگار شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم شفاعتی ایمانداران بلان او كسي بمشركي بمريت خالد بها تاتا لا اجر امنيته فمن مات على الشرك الاكبر اخو شركي اكبر اتمن شركي اكبر او تاني كانسان لدين دركات بلام شركي اصغر لكبائر قولتنا بلام لخواروي شركي اصغر فهو مخلد في النار او بها تاتا الى اجر جهنم امنيته وكو خواي پروردگار عز وجل افرميت لسوره البينه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية بيقمان أوانيك بيه برواب لخاون بيامو بتبرسك أنا يعني تماشاك أهل الكتاب أوانيك لأسمان كتابي خوان وهاتوا كتحريف كتابك يعني كرد هاول يعني بوخواي قولا يعني دبي أقر كرسي كما كتابك أصلك إلى أسماني شو هاتو إيه كسي خوي كتاب يا بنوسي لبديل القرآن زور خطرابات وببكين لو قناها قورانا لو شركة قورانا كأفرمي بيقومان أوانيك بيباوربون لخاون بيامو بترسكان لآقري دوسخان في نار جهنم خالدين فيها تيدا دميانوا بإزقاري أوانا خراب تديني همو دروس كرايا كان خواي فرور ديار بناي همو لا يكمان بداد انجابوه لفاش أم آياتا شيخ بمان أفرمي وهو يعني شو هو أي التوحيد توحيد شيء يا ناس توحيد إفراد الله بالعبادة توحيد بريتيا لويك خواي پروردگار لپرسنت لعبادت تنهاب وخواي بخواب تاقرتن لپرسن وعبادت ده وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه خوابنا لها مشتی گورتر که خوای پروردگار نهی لیکرد بید من گورترین شتی خوای امری پیا کردوه فرمانی پیا کردوه تنها خوای پرستنه لربوبیت لأولهیت لأسماع صفات همه طبعا زور با اسمان کرو باید دوباره او زهراوه او مصطلحانه دوباره نک بلان لها مشت گورتر خوای قدغی کردوه نهی لیکردوه منعی کردوه هاول دانان ابو خوای پروردگار هاول دانان چیه؟ وهو دعوة غيره معه فلستني غير أخوالك الخواي في الوردقالة ولا هردو حالتك يمن لو شيء برايك خشكي طلبي يجي علم بلي يما بو باسي توحيدي حاكمي لناك توحيدي حاكمي لكون كتابك وانا كان نبوة بو لبروي خواي في الوردقال توحيدي ربوبيات خواي في الوردقال بديه نرى خواي خالق خواي قورا مالك اما بشيوي برزيه جيجيري أكات لدلمانا كافر كان زاني أنا بتكان عرض آسماني دروس نكرو خوش يعني دروس نكردوه بلان ايات اي پرسين بوري الاخوان نزيك من كاتوه لقل اول شيء اقرار توحيد الربوبيت انا كل نابون بمسلمان بلان توحيد اولويت خواه دعوه كاله نش كان عبادت كان لدعوه كان يخواه پرولگار فرمي الشرعكي من جيبه جيب كان كوابو اميش روات باشي اولويت كوابو لقل خواه پرولگار دعوه كردن له غير خواي پروردگار و غير خواي گورب كي تحاولي خواه و بي پرسي و لعبادت يكي لعبادت كان صرف كي بو غير خواي پروردگار اما الشركة اتخاذ ند الله هاوين بو خوادانان هاو تاب و خوادانان مثيل قال ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود افرميه برسيارم لبيا غمري خواه كرت صلى الله عليه وسلم انفرم لك امام بخاري مسلم روايتك اي الذنب اعظم عند الله چي تاواني لحمو تاواني قولتر للا اخوة قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك يعني شي مثيل يعني هاو تاب وخوا داني لكاتيك لحالتك خواي پروردگار بديهي نرو خالقي توي لنا نبونا كابوك خوا خالق ما نبيتنها خواي پروردگاريش ببرسين بلغش لسر اما او تاني الشيخ بيما نفرميه خواي قورا افرميه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا افرميه بس خوا ببرسنو هيشتيك مكان بهاو بشي خواي پروردگار فامر بعبادته ونهى عن الشرك خواهی پروردگار امری کرد بچی؟ احتقا فرمی و عبد الله خواه امری پیا کردی تنها خواه بپرسی ولا لا اناهیه ولا تشرکو بهی شیئا و هیچ مکنه هاولو هاو تاو هاو بشی خواه لا پرسنه فامر بعبادتی و نها عن الشرک خواهی گوره امری کرد با اوی که تنها خواهی بپرسی و منعی کردین قدغی کردین نهی لیا کردین که هاولو شرک با خواه بریادین کوابو قتاب یعنی خوش رویست فيجب الشيخ بما نفرميت للا بري بانزي دي الرياكم فيجب على كل مسلم أن يجتهد في تحقيق التوحيد واجب اللي سرها متاكك لبيوان ولا أفرتان ملين كاكيان بأدبه بأسلوبه جيجوان باوا قورت بهابات داية قورت خزمت بتمنى ميلا اللي سر أو بمري هواب كاتا غير أخوة لغير أخوة بباريتوه طوافكا بدور قبريكا وابزاني رزقي لاي بياو شاكيكا پیاو چاکان خویا ناتون خلقیان لسره و قدغه کردوا با بوشی و نروات قبر یعنی تناند برای گوتی کسی اک بوا ناسیار من زور پیاموت و لغیر خواه ما پاره رو هاوار مکن سوین بغیر خواه ما خواه والله با قبری فلان و با قبری پیغمر و با قبری شیدان و با طلاق مو بشرف معنی شرکن برام شرکی امیان شرکی بچوکا جاو تی لیره چی بو و تی که وفاتی کرد من بینیم زور دامه او بو لخو ما طبعا خو حجانیه بلا مکو نمونه این ذلك وتي بيام ود وضع عثمان وكيل لوي بقسيتو امنا كردو حالم زار خراب جاك هو اللي رفل مي فيجب على كل مسلم ان يجتهد في توحيد تحقيق هم مسلماني ابيت خوي مندوب كات تي بو كوشي جودي خوي صرف كات بو تشسباندني توحيد و اي يحذر من الشرك الاكبر هو شي اريب دا خوي حذر بكات وخلقي شو يحذر بو خوي يحذر تحذير بدات خلقي خوي وريابه نكويت الشرك اكبر هو خلقي سوريا كاتو ابن قيم فرمي كوتاي درسي امرو مان بويا والشرك فاحذره فشرك ظاهر حذر بك ان لا شرك لشي ذا القسم ليس بقابل الغرفان ام بشي قابل يوني اخواي قولي لي خوش بي اوشيا وهو اتخاذ ندي للرحمن ايا كان من حجر ومن انسان او يهاول مثيل بو لقى اخواي قولي داني اقر برجك بيا انسان يدعوه بل يرجوه دواي اللي يبكاتو بي برسيته بلكم ميدي او بيد يان ثم يخافه لي بترسيه ويحبه كمحبة الدياني اهان سيبو شركي محبات شركي شي رجاء لقى خوشویستی اشتب کیت او نه خوشت بیت لا استی خوای او شرکه او نه لی بترسی وک خوای لی بترسی او شرکه خوای پروردگار پناه منو یوجد اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.